يا لئني نصير عقيدتي ليس الهوى أطاعت الشيطان إني نصير عقيدة خفاقة تأبى الخضوع لعابد الصلبان إني العزيز بدينه ومحمد هو قدوتي هو قدوة الشجعان إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أباة حامل القرآن إني عدو للطغاة جميعهم عرب وفرس أو بني الرومان هم ينقضون علي أني مسلم سلك الجهاد مطية الفرسان هم يفتكون بعزتي وكرامتي هم يمتطون مطية الطغياني هم يعملون سلوفهم في أمتي وجيوشهم تصفو على الأوطان ماذا أقول وكيف أحكي دمعة سكبت على مصعب الميدان الله أكبر ومكيد المعتدي هو حسبنا ونصيرنا الرحمن يا مسلمون توحدوا في خندق هو عزكم هو منهج القرآن إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن حال من الإيمان يا لائمي صمتا فإني مقدم نحو العداء بمجيئة الأطلال سيارة تشفي غير موحد وتسوء كل منافق خوان قد جهزوها فدية في معمل يعلو به التسبيح والقرآن فيها نعم الله أرجو غزوة تمحو الهوان بقوة وتفاني حانا الوداع وفي الجنان سنلتقي بمشيئة الرحمن ذو الغفران سر يا سر عزنا بتصدرنا نحو الفتوح وعودة الأوطان سر يا أسامة عزنا بتصدر نحو الفتوح وعودة الأوطان